بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يمسح الحزن عن المحزونين، ويذهب البأس عن البائسين، والكرب عن المكروبين، والهم عن المهمومين، والغم عن المغمومين، بكلمة منه سبحانه. ولا أطيب من كلماته، ولا أقوى من كلماته. كلمة تجعل النار الحارقة الملتهبة بردا وسلاما. سبحان من يقول كن فيكون، سبحان من قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله، الرجل الذي جعله الله بلسما وشفاء لذوي الآلام والجروح والأسقام والقروح، وصاحب الحسن والجمال والبهجة والكمال والبهاء والنور والولدان والحور والغرف والقصور واللسان الشكور والقلب المشكور والعلم المشهور والجيش المنصور. أما بعد، إخواني المؤمنين، خطبة اليوم عن المواساة. فالمواساة من خلق المسلم لأخيه المسلم، وصى بها الله ورسوله وأخبره أن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ففي القرآن العظيم بسورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ينفقون الرحمة على بعضهم البعض ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كما جاء في وصف الأنصار مع المهاجرين. وفي الحديث النبوي: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أخرجه البخاري ومسلم. وتأتي أهمية المواساة في تخفيف المسلم عن أخيه المسلم وإخوته المسلمين، وحتى غير المسلمين يواسيهم المسلم بما فيه هداهم ونيلهم الطريق الحق والصواب، لعل الله يشرح صدورهم وقلوبهم للإيمان. فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو على كل شيء قدير. والمواساة فضلا عن أنها تخفيف، يمكن أن تكون دعوة لله بكلمات طيبات أصلهن روح مؤمنة تحب الله ورسوله، فيصل الكلام من الروح إلى الروح ويستقر بها، وبارئها قادر على كل شيء. ولعل سائل يسأل: هل من المواساة ما يرد تائها من تيهه ويسلم كافرا ويؤوي ضائعا؟ والجواب أن كل الأمور والامتحانات والأهوال من يفعلها ومن يعلمها غير الله تعالى، فالله القادر على كل شيء قادر وقدير ومقتدر وبكل شيء عليم. وتكون المواساة في الحزن وفي الألم وفي الضياع وفي تلف الأموال وكافة مصائب الدنيا، وهي للمسلم بأمر من الله ووصية من رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وتكون لغير المسلم دعوة إلى الإسلام وهداية له. ولكل دعوة إلى الله أجر، ولكل اجتهاد أجر، ولكل رحمة أجر. فمن يرحم يرحم، ومن يرحم يشفق الله عليه ويشفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشفاعة الرسول هي الجنة. والمواساة لحبيب بأمر من حبيب، والمواساة لحبيب بأمر من حبيب أو بغريب من أمر من حبيب هي سواء، هي سواء. يهدي ربك من يشاء ويضل من يشاء. وأجمل الإنفاق إنفاق الكلم الطيب في الأرض الطيبة والأرض الجافة، فتخضر وترتوي إذا أذن لها الله أن تخضر وترتوي، بل إذا أراد الله ستثمر بأهله. ففي الحديث والكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة. فانظروا رحمكم الله كيف رفع النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة إلى مقام الصدقة. وقد تتفوق الكلمة الطيبة على الصدقة التي يتبعها ما يخرجها ويخربها ويتلفها. لذلك قال: من أنزل أطيب الكلام قول معروف، ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. وهذه الآية جاءت في سياق الحديث عن الصدقات والإنفاق. فالمن كلمة خبيثة تبطل الصدقات مهما كبر حجمها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والكلمة الطيبة كما وصفها الله تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فلا يستخف الناس بأحزان بعضهم البعض وبهموم بعضهم البعض، وليكن كل واحد بلسما لأخيه ورحمة لأخيه، يرحمه الله ويخفف عنه وينير قلبه وطريقه ويفتح له نور الحق والهداية والرحمة. وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أن نكون من ذوي القلوب القاسية المتحجرة، لا تشعر ببعضها ولا نلهم بعضها بعضنا بعضا ولا نهدي بعضنا بعضا. فالحب في الله أسمى الغايات وأنبلها، ولها باب من أبواب الجنة يدخل به المتحابون كيف يشاءون. والله أعلم بما في القلوب، والله أعلم بما في الصدور. وأستغفر الله لي ولكم، وإليه ننيب ونرجع، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، أما بعد، فمن أعلى صور المواساة وأبهاها وأعلاها مواساة الله تعالى لنبيه الحبيب القريب محمد صلى الله عليه وسلم. ففي كتابه المبين صور ومشاهد ومواقف وآيات بينات لتلك المواساة العلوية الربانية، منها قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو ضيق الصدر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. الله يخاطب نبيه ويخبره بأنه عليم بكل شيء. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فأنت في علمنا وأنت في عيننا. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ارمي نفسك واقذف نفسك في حضن الله، في باب الله، وفي السجود وفي الركوع وفي التسبيح، يأتيك الشفاء ويأتيك البلسم من الله. وفي قوله تعالى: فلا يحزنك قوله، يعني لا تدع للحزن طريقا إلى قلبك بسبب ما يقولون، فلا يحزنك قوله، كأن الله يمسح على قلبي بهذه الكلمات العاليات. فلا يحزنك قوله، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. وهو أيضا صلى الله عليه وسلم أنفق من مواساة مولاه له على أصحابه في مصائبه وأحزانه. مر صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار فسمع البكاء والنواح على قتلاهم يوم غزوة أحد، يوم غزوة أحد، فذرفت عيناه، ذرفت عيناه، يعني صلى الله عليه وسلم يسمع البكاء عينيه محديم سب، وهذا وحده خروج الدموع الشريفة الطاهرة من هذا الرجل النبي المطهر المقرب، يعني دموع ليست كسائر الدموع، ومجرد خروجها يدل على رحمته صلى الله عليه وسلم وعلى أن الله آتاه ما لم يأت أحدا من العالمين. فسمع البكاء والنواح فذرفت عيناه وبكى، بكى، فقال، تذكر حمزة وقال: ولكن حمزة لا بواكي له. فهو صلى الله عليه وسلم بقلبه العظيم يعني يتأثر ويواسي هؤلاء الذين بكوا، وتذكروا أن حمزة أيضا ليس له من يبكي عليه، فتذكره وبكى صلى الله عليه وسلم. فهو قلب للجميع ومواساة للجميع صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله قال: أصيب أبي يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي. هذا صحابي يرى وجه بهمت في المعركة يكشف عن وجهه ويبكي، وجعلوا ينهون، يعني الصحابة اللي في المحداه يعني سكتوه عن البكاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهان، يعني هذه مواساة طالب أخرى، يخليه يخرج أحزانه ويخرج دموعه، لا ينهى، الحزن طبيعي. فقال، قال أيضا: وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه على الميت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. انظروا إلى هذه المواساة، إلى هذه البشرى، إن يبكيوا أو لا تبكيوا، فإنه صلى الله عليه وسلم يبشرهم بموقع هذا الرجل وبمقام هذا الرجل. وفي حديث آخر أن الله تبارك وتعالى تكلم مع هذا الشهيد، فإخباره وتبشيره بما وقع لهذا الشهيد لهذا الرجل مواساة عظيمة لا نظير لها. والحديث عند البخاري ومسلم. وقبل الختام أهنئ نفسي ونفسكم بحلول شعبان، مقدمة رمضان وسفير رمضان والمبشر برمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم صل على من سجدت بين يديه الأشجار، وصلي على من تفتقت من نوره الأزهار، وصلي على من طابت ببركته الثمار، وصلي على من بالصلاة عليه تحط الأوزار وتنال الأبرار ومنازل الأبرار. واجعل لملكنا السلطان محمد السادس نصيبا وافرا من بركات الصلوات على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين، بركات تشمل هو وسائر أفراد عائلته الشريف. اللهم أقر عينه بالأمير مولاي الحسن وشد أزره بالأمير مولاي الرشيد. اللهم اجعل شعبنا المغربي شعبا مؤمنا تقيا زكيا يا أرحم الراحمين رب العالمين. ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وعلمنا من علمك الذي وسع كل شيء، وارفنا برأفتك، واجعلنا بلسما وشفاء لإخواننا المؤمنين والمؤمنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارضى عن الصحابة أجمعين خاصة الخلفاء الراشدين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.